حصن ويصح بغير صوم، وعنه لا يصح إلا به، لما روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم، رواه أبو داود. والمذهب الأول لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، متفق عليه. ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا، ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج. طيب يقول رحمه الله فصل ويصح بغير صوم، يعني يصح الاعتكاف بغير صوم، فليس الصوم شرطا لصحة الاعتكاف. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم أو لا يشترط؟ فمن العلماء من قال إن الصوم شرط للصحة، فمن لم يصم لم يصح اعتكافه. ومنهم من قال الصوم ليس شرطا، وهو مذهب الجمهور. ودليلهم في ذلك أولا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك، والليل ليس محلا في الصيام. وثانيا أن الصيام عبادة مستقلة والاعتكاف عبادة مستقلة، فلا تلازم بينهما، لا تلازم بين اعتكاف والصيام، لأن هذا عبادة وهذا عبادة. والقول الثاني أن الصوم شرط للصحة فلا يصح إلا بصوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف. واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه إلا أنه اعتكف صائما، وأما اعتكافه في شوال فكان قضاء. وأجاب عن حديث عمر رضي الله عنه إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال المراد يوما مع ليلته، وليس المراد الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولذلك في بعض الروايات أن أعتكف يوما، لكن يطلق يعبر بالليلة عن اليوم كما يعبر باليوم عن الليلة، لكن الأقرب الأول أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف. وحديث عمر هذا إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فيه دليل على صحة نذر الكافر، وأن الكافر إذا نذر عبادة صح نذره. ولكن هل يجوز أو هل يجزئه لو فعله حال كفره، أو لا بد من فعله حال إسلامه؟ نقول في هذا التفصيل، فإن كان هذا النذر الذي نذره مما يتعدى نفعه جاز فعله في حال الكفر، كما لو نذر أن يتصدق بدراهم، نذر أن يتصدق بدراهم فيجزئ، لأن الصدقة نفع متعد المقصود بها نفع الفقراء. وأما إذا كان ما نذره عبادة محضة ففي هذا الحال لا سبيل إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه، كالصلاة والصيام والاعتكاف وما أشبه ذلك. يقول والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف. نعم، لا ريب أن الأفضل الصوم. وسبق لنا أنه لو نذر أن يصوم معتكفا لزمه الجمع، ولو نذر أن يعتكف صائما لزمه الجمع، لكن في الصورة الأولى إذا نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر، وفي الصورة الثانية أجزأه أن يعتكف في أي جزء من أجزاء النهار. والفرق بين المسألتين واضح، وذلك لأن بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر نذرا على صفة معينة فيجب أن يوفى به. يقول أن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج، يصح يعني تارة يكون الصوم فيه وتارة لا يكون الصوم فيه، فمثلا من عدم الهدي يكون في الصوم، ومن قدر على الهدي ليس في الصوم. قال يجمع ويخرج من الخلاف، فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم، وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم. طيب إذا قلنا في مثل قال لله علي نذر اعتكف ليلة، هل يدخل النهار أو لا يدخل؟ نقول في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه أن اعتكف يوما، وفي بعضها ليلة، وقلنا إن الليل إذا أطلق دخل فيه النهار، إذا قيل ليلة دخل النهار، وإذا قيل يوم دخل أيضا الليل، وعليه فإذا قال ليلة لزمه أن يعتكف يوما كاملا إلا إذا نوى ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فعلى ما نوى. قال: وإن نذر أن يعتكف بصوم لزمه لأنه صفة مقصودة بالاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع، يعني كما لو نذر أن يعتكف أو يصوم متابعا فيلزم التتابع. وسيأتي تفصيل مسألة التتابع في كلام المؤلف. نعم. فصل: ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والأفضل أن يعتكف في الجامع لأن ثواب الجماعة فيه أكثر. ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. طيب، يقول رحمه الله: فصل: ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد. الهنا للعهد، يعني المسجد المعهود الذي جعل مسجدا تقام فيه الصلوات وشرع لعموم الناس، وخرج بقوله في المسجد خرج به المصلى فلا يصح الاعتكاف فيه. إذن لابد الاعتكاف أن يكون في مسجد. والفرق بين المسجد والمصلى أن المسجد هو المكان الذي أعد للصلوات الخمس، تقام فيه الصلوات الخمس وشرع لعموم الناس، والمصلى هو المكان الذي تصلى فيه فريضة أو فريضتان دون بقية الأوقات، وهو عرضة أيضا للزوال، عرضة للزوال. الدليل على أنه لا يصح إلا في المسجد قوله تبارك وتعالى في المسجد الحرام: وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولحديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في مسجد. وفي بعض الروايات: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ويأتي الكلام على هذه الرواية. قال: ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا في المسجد وكذلك أزواجه، فدل ذلك على أنه لا يصح في غيره. قال: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها. فلا يصح أن يعتكف في مسجد، مسجد ليس مصلى، مسجد لكن لا تقام فيه الجماعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فهو دائر بين أمرين: إما أن يدع الجماعة مع وجوبها، وإما أن يخرج إلى الجماعة فيتكرر خروجه، وكلاهما مفسدة. الإنسان إذا اعتكف في مكان في مسجد لكن لا تقام فيه جماعة، مسجد أعد وشرع وهيئ للناس لكن لا تقام فيه جماعة، هنا نقول لا يصح. لماذا؟ لأنك بين أمرين: بين ترك الجماعة مع وجوبها، وبين تكرار الخروج، وتكرار الخروج ينافي الاعتكاف، وهذا الخروج يمكن تحصيله بأن تعتكف في مكان تقام فيه جماعة. يقول: فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والأفضل أن يعتكف في الجامع، يعني في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، لئلا يخرج أيضا يوم الجمعة، لأن ثواب الجماعة فيه أكثر. هذا في الغالب، يعني الغالب أن المساجد الجوامع تكون الجماعة فيها أكثر، فالجامع أفضل من المسجد الذي ليس بجامع. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف في الجامع لم يلزم من ذلك الخروج، لا يخرج، وأيضا الجامع أكثر جمعا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. قال: ويصح من المرأة في جميع المساجد، جميع المساجد حتى لو لم تقم فيه الجماعة، لأن الجماعة لا تجب على المرأة وعليه، فيصح اعتكاف المرأة وكذلك اعتكاف من لا تجب عليه الجماعة في مصلى العيد. في مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد وله أحكام المسجد، فلو اعتكفت امرأة في مصلى العيد صح، ولو اعتكف مريض لا يقدر على حضور الجماعة لا يجب عليه حضور الجماعة في مصلى العيد صح اعتكافه، وذلك لأن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يعتزلن المصلى فأعطاه بعض أحكام المسجد. ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. فإنها تتعين بالنذر، فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجوز في المسجد الأقصى لأنه مفضول، وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يوم الفتح: يا نبي الله، إني نذرت لأصلين في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليتها هنا لقضى عنك كل صلاة في بيت المقدس. طيب، يقول رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره. نعم، نذر الاعتكاف في مسجد، قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الفلاني من غير الثلاثة، جاز أن يعتكف في غيره. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا، فلم يعين الله عز وجل مكانا للعبادة ولا للصلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلم يعين الله مكانا للعبادة إلا مواضع الحج متعينة، يعني ليس هناك موضع متعين للعبادة إلا ما ورد، وهو أماكن النسك والحج، كمثلا الوقوف بعرفة، عرفة، مزدلفة، منى، رمي الجمار نحو ذلك. أما بقية العبادات فلم يعين الله عز وجل مكان العبادة لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلم يتعين بالنذر. وقال بعض العلماء إنه إذا عين مسجدا بعينه لميزة أو خصيصة تعين، إنه إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه لميزة فيه أو خصيصة فيه تعين، لأن هذا وصف بالنذر، وصف في النذر، والنذر يجب الوفاء بأصله ووصفه. فلو قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الفلاني أو في الجامع الفلاني، وكان لهذا المسجد ولهذا الجامع له خصيصة، كثرة جمع أو مثلا حضور دروس، يعني تقام فيه دروس، المهم له خصيصة عن غيره، إما بكثرة جمع أو بقدم عتيق، فإنه يتعين في هذا الحال. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا نذر أن يعتكف في مسجد هل يجوز أن يعتكف في غيره أو لا، يقال بذلك تفصيل. إن كان لهذا المسجد الذي نذره بعينه له خصيصة شرعية مطلوبة تعين، ككثرة الجمع أو كون الإمام مثلا الذي يصلي فيه عالم من العلماء الذين يقتدى بهم، هذه خصيصة شرعية.